مع العاشر هذا احتمال آخر. ولذلك أما ابن عباس فورد عنه أنه فسر اليوم عاشوراء باليوم التاسع وليس اليوم العاشر. وأما يعني يوم عاشوراء فكان قد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ثم نسخت الفرضية وعاد يعني عادت الأفضلية إليه كما كانت. وقد قال لم يكتب الله عليكم صيامه، يعني على الدوام كصيام رمضان. وقال معاوية أيضا قوله في الحديث السابق أنه يعني حث على صيامه وبين أنه ليس بفرض. لم يكتب الله سبحانه وتعالى على الناس صيام عاشوراء. معاوية لما كان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وإني صائم. يقول الحافظ ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء أو زاده التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. ويقول ابن مسعود كما في الحديث الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه لم يترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك هو الوجوب. ولا شك أن صيامه يكفر سنة كما جاء في حديث أبي قتادة الذي في مسلم الذي ذكرناه، وذكر فيه عاشوراء وذكر معه عرفة كذلك. وقال نحن نصوم شكرا لله وتعظيما له. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.